والله سمى القرآن رحمة. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قد جاءتكم موعظة من ربكم، هذا القرآن، وشفاء لما في الصدور. إيش اللي في الصدور؟ ها؟ القلوب، القلوب. إن الله يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي فين؟ في الصدور. إيش القلب؟ هذا اللي يضخ الدم ذي؟ لا، هذا القلب المادي، لكن القلب المعنوي، القلب الذي يفقه عن الله. شفاء إيش اللي يشفي قلبك ويجعل قلبك منور ويجعل قلبك حي ويجعل قلبك خواف منه ويجعل قلبك مقبل إليه؟ القرآن شفاء له. لكن كيف يأتيك الشفاء وأنت معرض عن القرآن؟ الأمة الآن مريضة لأنها ما القرآن في حياتها. إذا مر الواحد على القرآن في الإذاعة صكه، وإذا مر على الأغنية قام يلعب ويرقص، كيف يجي الشفاء؟ هذه مصيبة الأمة. الشفاء في كتاب الله. قال عز وجل: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله بإنزاله القرآن وبرحمته أي بالقرآن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن كان عندك هذه الرحمة، إن كان عندك هذا الفضل، عندك هذا القرآن فلتفرح، وإن كان البعيد محروم من هذا الفضل ومحروم من هذا القرآن فلا يفرح والله، لأنه ضيع الشيء الذي بسببه الفرحة هو خير مما يجمعون.